صفوة المرسلين مقامك مقامك يا حبيب يا رسول الله مقامك فوق قدر الرسل طرا مقامك فوق قدر الرسل طرا رفعت عليهم مقامك فوق قدر الرسل طرا رفعت عليهم مولاي قدرا ومن نور العناية صبت بدءا تضيء كنت في الملكوت بذرا سيدي يا رسول الله صلى الله على محمد

قرشي قرشي هاشمي مدني رباني كامل الأوصاف تمت محاسنه فقيل له أنت الحبيب نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه فقيل له أنت اللهم صل وسلم وبارك عليه.